أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من النقاط المهمة في مسألة الوصايا المرأة الأربعين مراعاة طبيعة النفس. في روايات أهل البيت عليهم السلام هنالك تأكيد على أن الإنسان عليه أن يكون شفيقا ورفيقا بنفسه، أن نحمل أنفسنا فوق طاقتها في العبادة حركة مرفوضة في الشريعة، لأن الله عز وجل يحب أن يتقرب إليه العبد وهو يستلذ بالعبادة. فالذي يؤدي العبادة على كره ومضض هذا الإنسان قد يؤجر ولكنه لا يتقرب. ولهذا لو أن ولي الأمر أو رب العمل رأى بأن من تحت يده من الخدم والحشم يعملون كرها ويتمنون لو أن المولى أو رب العمل لا يأمرهم بشيء، قد يعطيهم الأجور كاملة ولكنه لا يرى ضرورة لأن يتحبب إليهم أو يقربهم إليه زلفة. إذن إخواني، طبيعة النفس، طبيعة الإنسان لو ترك وشأنه يميل إلى ما يطابق الشهوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، نلاحظ بأن طبيعة الإنسان تميل إلى الشهوة. ولهذا لا نكاد نجد آية أو رواية تؤكد على أن يتوجه الإنسان إلى أولاده تزلفا ومحبة، لأنها حركة طبيعية جدا. بخلاف العكس، نلاحظ أن الأولاد مأمورون بمحبة الأبوين، لأن الأولاد منا ولسنا من ماذا ولسنا وليس الآباء منا. فإذا توجه النفس إلى ما يطابق مزاجه هذه حركة طبيعية. والعبادات والطاعات، كل أنواع العبادة تقريبا فيها مناصرة للطبع: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف، كل هذه الأمور لا توافق المزاج الأولي. ولهذا ينبغي أن نتحايل على أنفسنا في هذا المجال. الآن ماذا نعمل؟ علينا أن نسلك السبل التي تحبب الطاعة إلينا. أولا نأتي بالطاعة في الظرف الملائم. بني آدم محكوم بالظروف، له إقبال، له إدبار، له ساعات من ساعات الإرهاق، غلبة النوم، التبرم، عدم التحمل، ضيق الصدر، وإذا به يدخل على نفسه في وقت أضيق ما تكون النفس فتنفر من الطاعة. والحال أنه تمر عليه ساعات من النشاط والإقبال والقوة البدنية والنفسية، ولكن مع الأسف يصرف هذه الطاقة في أمور أخرى. ولهذا صلاة أول الوقت على رغم الأهمية، يقول بعض العلماء بأن الإنسان إذا رأى أن التأخير يوجب له الإقبال له أن يؤخر الصلاة في الأرجوزة الفقهية المعروفة. وطالب الإقبال في العبادة يرجي ولا يتخذنه عادة، لا يتعود على التأخير بزعم أنه سيقبل بعد قليل. إذن موضوع مراعاة الظرف المناسب للعبادة، إنسان مبتلى بمرض في جهازه الهضمي وإذا به يصر أن يصوم في ذلك اليوم، يصوم، يبتلى بمرض، يتأخر الشفاء فيتعقد من الصيام وقد يتركه في ساعات الصحة أيضا. حتى في قيام الليل العلماء يقولون قم الليل، أد ما عليك، ولكن بإمكانك أن تخدع نفسك وتقنعها بالحد الأدنى من المستحبات في أداء الليل، بإمكانك أن تصلي الصلوات المعهودة مع حذف السورة، مع حذف القنوت، مع حذف التعقيبات، وتستعيض بها بالتفكر والتأمل. يعجبني هذا الكلام من بعض السالكين إلى الله عز وجل، يقول: إذا رأيت متثاقلا في الذكر فانشغل بالفكر، لأن الفكر قد يكون أخف وطئا على النفس من الذكر والالتزام بورد معين. حركة جميلة، الإنسان قام الليل، أدى ما عليه من النافلة في أدنى درجاتها، ثم يسجد أو يجلس ويفكر في أمر معاده، معاشه، آخرته. إذن عليه أن يحبب إلى نفسه الطاعة. ومن الجميل أو من اللطيف أن نلاحظ أنه حتى في حياة الأنبياء، موسى عليه السلام يقول: فلما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمة في الظل عبارة ملفتة في الآية. لماذا قال في الظل؟ البعض يقول لأن حتى موسى عليه السلام أراد أن يركن إلى مكان بارد فيه ظل حتى يدعو بارتياح. ولهذا أن نهيئ لأنفسنا جو الراحة في العبادة ليس مما لا يرضى عنه الشارع. ولهذا نحن مأمورون بأن ننام أول الليل، بأن ننام نوم القيلولة. لماذا؟ حتى نقبل على صلاة الليل وعلى صلاة الظهر والعصر ونحن قد ارتحنا من ذلك. ولهذا حتى في شهر رمضان المبارك يقولون: أخر الصلاة عن أول وقتها إن كانت نفسك تنزع إلى الطعام. أنت مدام صائم وتميل إلى الإفطار والأكل، أخر الصلاة لتصلي بعد الإفطار وأنت مقبل على الله عز وجل. فإذا سياسة التركيز في العبادة عند الإدبار، عليك أن تأتي بالعبادة مركزة وفيها القدر الكبير من الإقبال. وحقيقة أخواني، بعض الروايات هي رواية في قضية جزئية، ولكنها تعطيك قاعدة كلية الحياة. مضمون الحديث: ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه. إذن هذه قاعدة، أن تصلي صلاة الليل في ساعة وأنت مدبر. أنا أعتقد بأن الأفضل أن نستعير ذلك بركيعات مختصرة، ولكن مع الإقبال والميل إلى الحديث مع الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، يقول علماء الأخلاق أن أفضل وسيلة إلى تحبيب النفس بالعبادة محبة الخالق. في حياتنا الأرضية نلاحظ أن العشاق وعشاق الهوى كم يبذلون من النفيس، من النفس والنفيس، في الوصول إلى من يعشقون من هذه الأمور الفانية. لأجل طلب المال كم يتحملون من المشاق، سفرا وحضرا وهجرة وغير ذلك، لأنه يحب المال وتحبون المال حبا جما، لأنه يهوى هذه الفتاة. ولهذا تراه يعمل المستحيل، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. إذن الذي انقدح في قلبه حب الخالق لا تراه يرى ثقيلا في هذه الحياة. صلوات الله على إمامنا أمير المؤمنين، حيث يقول: واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه جاهلون. استلانوا ما استوعره المترفون. هؤلاء القوم تتحول العبادة لديهم إلى شهوة، شهوة العبادة. هل تعلمون أن العبادة من الشهوات؟ عند البعض يشتهي العبادة اشتهاء، كما أن أحدهم يشتهي هذه الشهوات الزائلة أيضا اشتهاء. وهنيئا لمن وصل إلى هذه النقطة من المحبة التي تجعل العبادة لديه أمرا محبوبا ولهذا طالما سمعنا في حياة الصلحاء والأولياء هذا الصيام الذي يثقل على البعض نراهم يواصلون أيام حياتهم بالصيام ما عدا الأيام المحرمة من الصوم. ما الذي جعلهم يستلذون الصوم؟ ما الذي جعلهم يستذوقون الحج؟ ما الذي جعلهم يستذوقون قيام الليل؟ ذلك الحب المتأجج في نفوسهم. رزقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المحبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.